وكأن أصحاب الرسالات الحقة لابد أن يتواروا بدعواتهم، وكأنهم عرب وكأنهم سرقاء وأسوما تتكرروا مع أتباع الأنبياء والمرسلين، كما قالوا لنبي الله نوح: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لم نجمعكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فكان هذا هو شأنهم مع أتباع الأنبياء والمرسلين: دعوة سلمية، دعوة تعقيد الخلائق بدين الله تبارك وتعالى. من قتل نفسا دون وجه ما يزاحم الخلق على رياسة ولا على حكم، هي دعوة تعقيد الخلائق بدين الله رسالتك، وأنت صاحب رسالة، أنت صاحب دعوة رسالتك. كما قال العلي بن عامر لرستم قائد الفرس: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن زول الأديان إلى عدل الإسلام. هذه الدعوة دعوة الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة الرجوع لكل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. هذه الدعوة المباركة الموفقة والمسددة، هذه الدعوة هي دعوة تحقيق الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن كان في العاجل والآجل بكل صورهم على ما يرضي الله تبارك وتعالى، سواء في لحظة الوفاة أو أنت في قبر أو عندما تقوم الخلائق لرب العالمين. ما يتحقق الأمن والأمان إلا بالرجوع لدين الله وإسلام وجه الله تبارك وتعالى. وإلا فالمعاصي والذنوب سبب كل شر وبلاء وكرب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. يدمرهم ربنا تدميرا ويلعنهم لعنا كبيرا، حتى وإن كانوا عددهم وعتادهم لا يتحقق لهم الأمن ولا الأمان. إنهم بارزوا الله تبارك وتعالى بالحرب، إنهم صدوا عن سبيل الله وكفروا به. انحلت المعاصي محل الطاعات وتبوأ الفجار محل الأبرار. يوشك القرى أن تغرب وهي عامرة إذا زاد كفرها منافقوها وإذا على فجارها أبرارها. حدث عن التدمير، حدث عن الحرب، عن الهلاك الذي يتنزل بساحة البلاد والعباد. فأنت عندما تدل الخلائق على طريق الله أنت تدلهم على طريق الأمن والأمان الحقيقي. هذه الدعوة هي دعوة تحقيق الرحمن بكل معانيه، تحقيق معاني الحياة الطيبة. تقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة من تتحقق إلى الاستقامة على شرع الله والأمور على ما عند ربك لا على ما اصطلحت عليه البشرية من سيف وغش وخدراء. تدمرون أنفسهم بزعم تحقيق المصالح، تدمرون النفس والبلاد والعباد بدويات وانحرافات وكفريات وشركيات، وزعمون أن هذا سيحقق المصلحة. هلهات ثم هلهات. هذا الكون محكوم ومنظم، وربك عليم حكيم ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. السعادة والهناء وكل الخيرات والبركات ما عند ربك لا يتحقق إلا بطاعته. ما عنده من نسك وبركة وسعة رزق ما يتحقق إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب دعوة تدل العباد على طريق الله على خيرهم في العاجل والآجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة هي أنفع البشر للبشرين بجلالتها للخلق على طريق الله تبارك وتعالى. صاحب رسالة الأمن، صاحب دعوة، استبصرت بطبيعة الطريق وإلا في إسرائيل خلق كلهم يعتبر نفسه صاحب دعوة، صاحب رسالة، ولهذا كان لابد من مناوشات وسنن التدافع ناضلة الخلق. ولو لا دخل الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولو لا دخل الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فكن على طاعة الله تحتحل برسالته وبدعوتك أنما حملت أنت بها ومعها هذه الدعوة المباركة تثبت عليها والإسلام حالك ينطق كما نطق الأنبياء والمرسلون من قبل. قال نبي الله إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال نبي الله نوح إني مهاجر إلى ربي، وقال نبي الله موسى وعجلت إليك ربي لترضى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحيلني إلى قومي كي أبلغ رسالة ربي. هذه الدعوة لا تبالغها إذا انفارقت روحك الحياة، فأنت قد تمارسها حتى بعد وفاتك كما كان الأمر بالنسبة لهؤلاء الطيبين الصالحين. صاحب ياسين قال يا ليت قومي يعلمون، حتى انتقل إلى ربه يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. واحتلنا سبحانه عن شهداء أحد بعدما قتلوا وانتقلوا إلى ربهم، قال من بلغ عنا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه. فكانت الآيات البينات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا شأن الصالحين من عباد الله محبة الخير تهدي منهم مترتب من العروق يحبون البشر محبة حقيقية. دعوتهم هي دعوة إشاعة الحب الحقيقي، حب الله جل وعلا وحب الأنبياء والمرسلين، حب الصالحين من عباد الله. وأرزق عمر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا ما أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، حببت إليه الطاعات فأشاعوها وسط الخلق والعباد جلدوا بأنفسهم في سبيل الله، علموا أن النفس إلى موت وأن المال إلى فوت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. وللمؤمن شأن وللناس شأن، المؤمن لا يهاب الموتى كما في كتاب ربه تبارك وتعالى من الأمثال والعظات والعظام ما ثبت قلبه على معاني الإيمان ثبته سبحانه في الأرض الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ومر على قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وكان ذلك تمهيدا وتوطئة بين هذا الأمر بالقتال والجهاد في سبيل الله. لماذا تبغي ولماذا تبخل وتضيم بنفس وهو تبارك وتعالى هو مالكها ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستحيون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك ترفع دفاعة المؤمنين المهدد في وعد الله تبارك وتعالى في حلمه وامتحانه في شدته وكربه، قلبه معلق بالله لا يتعلق بأحد سواه. يقول وعجلت إليك ربي لترضى، هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين وهذا هو شأن عباد الله الصالحين وهذا هو شأن أنت صاحب رسالة، أنت صاحب دعوة، تثبت على دعواتك تبلغ الحق للخلق أينما حلمت وأينما كنت. شأنه كشأن ربما الأبطال السفينة ما تخلى عن سفينته حتى وإن شدت حولها الأموال حتى وإن أوشكت على الغارقين ليس شأنه أن يهبط إلى المعدة يكون أول من يصنع ذلك حولت تلك الخيرات والطاعات تثبت على طاعة الله ففي رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه كان آخر من هاجر من مكة إلى المدينة هاجر أصحابه بإذنه صلوات الله وسلامه عليه ويكون هو أول آخر من يهاجر هذا هو شأنه فشأن ربان السفينة إن أوشكت على العربي وعلى الغارق تكون آخر من يقذف بنفسه في النار هذا هو شأن أصحاب الرسالات وأصحاب الدعوات يحرصون على طاعة الله ليس دون الله منتهى والحال كالممد وجزر وأنت أشبه به بمن يركب سفينة تحيط بها الأموال والأعاصير من كل جانب لست أنت بالغبن ولا طريق واضح لا بد من البصيرة به لا بد من التعرف على طبيعة الطريق من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة تعب كلها الحياة ولقد خلقنا الإنسان في كبد هذا هو الشأن والحال لا بد من التعرف على طبيعة الطريق عندما تسير في طريق مفروش بالورود والرياح أنت تحمل رسالة ودعوة وحولك من يحمل أيضا رسالة ودعوة وكلهم يريد إبلاغ ما يعتقد وما هو عليه فإن أنت على طاعة الله خرج نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه من وسط قومه قبل أن يتلقى الإذن والأمر الصريح من خالق الأرض والسماوات خرج من قومه ركب البحر صلوات الله وسلامه عليه فالتقمه الحوت وهو مهين فالهرولى أنه كان من المسدعين لا لابث في بطنه إلى يوم يبعثون كانت المنامة وكان العتاب لنبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه وللنون الذهب مغاربة فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنت وإنابة إلى الله تبارك وتعالى بعد أن بادرت الهفوة بعد أن خرج بغير إذن صريح أنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فأنت تثبت على طاعته على دعوته أنت صاحب رسالة عندك من علو الهمة عندك من حسن التأثير ما جعلك تحسن المسير من الله في حسنك ونسرك في شدتك ورخائك هذا مبايع صحابة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولك فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة يقول هذا رضوان الله عليه بايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشأة والمكرة وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا الكفر والرياح أعلمكم أن الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول الحق أينما قلنا لا نخاف بالله لومة لائم هذا هو شأنه وهذا هو حاله تبلغ الحق للخلقين أنطق بذلك بلسان حالك ومقالك في عسرك وشدته في رخائك ومغنته وشدته تحرص على طاعة الله تعالى على إحقاق الحق وعلى إبطال الباطل هذا هو شأنه لكن الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة وقوة طيبة ولك في أتباعهم أسوة وقدوة حتى الإمام مالك رحمة الله عليه قال دخلت على وفد طاووس على أبي جعفر وحوله الجلادون بأيديهم السيوف فقال أبو جعفر لابن طاووس أخبرني بحديث سمعته عن أبيك ولده فأدخل عليه الجور في حكمه. يقول مالك عند الله عليه فسكت أبو جعفر ساعة حتى أظلم ما بيننا وبينه وحتى ضمنت علي ثيابي خشية أن يصيبني من دم ابن طاووس. فقال أبو جعفر ناولني الدواء فامتنع ابن طاووس. قال له ماذا لم تفعل؟ قال أخاف أن أفعل فأكون مشاركا لك في الظلم. فما كان من أبي جعفر إلا أن قال اذهبا عني. قال ابن طاووس ذلك ما كنا نبغي. يقول مالك رحمة الله عليه فما زلت أعرف فضلا ابن طاووس من ساعتي هذه. كان هذا هو شأنهم. يذكر أبا جعفر وهو من هو كان في الظلم والفتك. يقول له إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه فأدخل عليه الجور في حكمه. يقولون وينطقون بالحق أينما كانوا يعملون بالحق وبه يعدلون. هذا هو شأنهم في عسرهم ويسرهم يخلقون الحق للخالقين والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامة. كل امرئ بما كسب رهين. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أنت موقوف بالبين يد الله. أنت مسؤول. فعند السؤال جوابا قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت تموت وحدك وتبعث وحدك وتقبر وحدك وتسأل وحدك. أنت صاحب رسالة. أنت صاحب دعوة. لا تعولن بالمسؤولية على آخرين. لا تطيرن آخرين. انعم وقد تعلمت من دين الله تبارك وتعالى أن أجعلك تثبت على دعوتك تبلغ الحق للخالقين. لا بد من السيرانية. ما ماتت الدعوة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم شدة الخاطب إلا أن الصحابة نهضوا بها رضوان الله عليهم أجمعين. كانوا رجالا بحق وبصدق. صعد أبو بكر على المنبر وقال لهم قولته المشهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان هذا هو شأنهم. ما ينبغي للدعوة أن تمت بموت أحد ولا أن تتوقف بتوقفه ولا أن تسافر بسفره ولا أن تهار بمرضه. وإذا كانت دعوة فاحتمل النور رجعك فهي إلى الفساد أقار. لابد من استقرارية الحق في الخلق. لابد من تواصل بين الأجيال. لابد من حمل هذه الدعوة. أما رسول بين يدي الله فلا يسألنا الذين أرسل إليهم ولا يسألنا المرسلين ولا يسأل الصادقين عن صدقهم. فكل سيسأل بين يدي الله. وهناك لابد أن تحمل هذه المسؤولية. لابد أن تبلغ الحق للخلق. لا بد أن تؤدي الأمانة وإلا فأنت مسؤول قبل غيرك عن هذا الدين. وأنت الذي تقول لا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف. عندما تطل البصر على سلفك الصالح ستجد رجالا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين صاحب الدنيا بأبداع قلوبها معلقة بالملأ الأعلى غيره سبحانه وجه الأرض. كان الإنسان محارب ينطق حال الحاج وبعد الوفاة أنقص الإسلام وأنا حي إلزم غرزة فإنه على الحق قوم فموت على مثل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خلفة قريش مضلل مصعب بن عمير رضوان الله عليه في لحظاته الأخيرة بعد أن طعن وهو المبتل، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او انزل قريبهم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. كانوا لذلك في جاهليته، وكان رجلا عندما اسلم وجهه لله، وهذه الرجول الحق رجال لا تريد تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار، رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وانت واحد من هؤلاء، انت صاحب رساله، صاحب دعوه، اعمل بطاعه الله، فقال الله تعالى: افرجهم اطلعوا، لا بد من عمل بمرضات الله جل وعلا، لك اسوه حسنه وقدوه طيبه في الاملاك والمرسلين وفي من تابعهم باحسان، سواء كانوا رجالا او نساء، كبارا او صغارا، ويبقى الا القول انت كصاحب رساله ودعوه لك اسوه حسنه في اصحاب الكافرين، انه فتنه امنوا بربهم وزدناهم هدى، اخر ما عند الله على هذه المتع الفانية الزائمة، خرجوا يعذبون أنفسهم والدنيا من حولهم بدين الله، فكانوا آية تهنا، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وهذا هو فعل ربك بأوليائه، ومن ظن أن الله يضيع أوليائه، فقد ظن ظن السوء برب العزة جل وعلا، من توهم أنه يهان على هذه الدعوة إلى فمثل هذا لم يفقه السنن ولا السيرة، مثل هذا لا سيرة عنده، وإلا فربك تبارك وتعالى قدير، والذي ينصر عباده المؤمنين قال: وكان حقا علينا نصر المؤمن، والذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والذي أين هذا الولاء مات فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة، هذا هو الذي يجوز بنفسه تعبد الخلائق لله جل وعلا، تعبد على طبيعة الطريق، كان هذا هو شأنهم، كان هذا هو شأنهم، وأن يقتلوا بالله الصغيرتين لهذا الطاغية، يقول لهم: إنك أن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد خمسة وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتل الثاني لك فيه أسوة حسنة وقوة طيبة، أن تتفنن في بلاد الحق للخارجين دون ابتداع دون اختراع، أنت مبتدع لست بمبتدع، هذا هو شأنه، شأنه كشأن صاحب ياسين، كشأن مؤمن آل فرعون، هذا هو الشأن والحال، وكتابنا أتى من أقصى المدينة يسعى، قال سبحانه عن الأول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، قوم يأتي من أقصى المدينة يسعى، لم يأتي من مسجد وساحة الدعوة أوسع وأكبر بكثير، هذا صاحب دعوة، صاحب رسالة، أينما حللت أينما كنت تبلغ الحق للخالقين، فكنت مغمورا لا يؤتى ولا يلتفت لك، لا يدرى نسبك ولا رسمك، لست أنت من جملة المشاهير، ولكن شأنك كصاحب رسالة ودعوة، فاسأل بالأنبياء والمرسلين، لكن شأنك كشأن مؤمن آل فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى فإن القوم يأتمرون بك ليقتلوك، فأخرج إني لك من الناصحين، ثم توجه الدعوة لفرعون وملئه يسجد الغلاة، وباليوم الآخر يقول لهم: يا قوم إني أخاف عليهم يوم التناد، يا يقول لهم وما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. دعوة مباركة أنت صاحبها تحرص عليها، ولا أنت تبالغ هذه الدنيا إلا أنت كلك حرص على إبلاغ الحق للخالق. تكون عديما في حل هذه الرسالة، في إبلاغ هذه الأمانة، فقدرت من خلال تحضرها على نفسك لتكون الله رسول، وتكون أماناتكم أنتم تعلمون، حتى وإن تكون فواحا، حتى وإن لم يكن إسلامك من تاريخا، أنت صاحب دعوة، أسرع هذه التي تسأل بها إلى الله في الدعاء، قد تقيم أجابا عن أصحاب الرسالات والدعوات الذين يتكلمون ويبلغون أمر ربهم. أنت تستنصر، أنت تستنصر رحمة وتستنصر ابن مريم شاعر كشاعر محمد بن واسع رحمة الله عليه. كانت أصحاب إذا ما دعا الله أوكب عند قادة الجيوش من الأعداد الجبارة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما أكثر مراتب الإجابة، وينهى يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة. ثم لاحظ القوم يدعون ربهم تبارك وتعالى، يستجيبون رحمة، يستتبعون نعمة، يحرصون على إقامة هذه العبادة. وإن الأمر كله بيد الله، ليس بيد أحد سواه، والأمور على ما عند الله. أمرك بالدعاء ووعدك الإجابة، فلا تحقرن من المعروف شيئا. انهض، أنت عبد لله، أنت صاحب رسالة، صاحب دعوة. ندعوه سبحانه أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم أهدنا لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وكن لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا على من ضغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، قد يمر المسلمون بحالات من الاستضعاف ترفع من الله تبارك وتعالى من مكان، وما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. السنة لا تعرف المحاباة، لا تعرف النجاة منار، قد تضل القلب والفؤاد ولكنها ثوابت. ما ينبغي أن تنسى، لابد من عمل بطاعة الله تبارك وتعالى. اقرأ السنن والسيرة قراءة واعية. يقول سبحانه: ونريد أن نمن على الذين صنعوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال الدور: لكن قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، فآمنكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا حضار، تقع من الله بمكان عندما تتعلق القلوب بخالق الارض والسماوات، وكان يكون شأنه كشأن من ركب البحر وأيقن العجب والغرق. ولا ننجى من الله إلا إليه، لا عاصم من أمر الله إلا من وعي. حينئذ يكون التوكل في كماله وجماله، فستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يأتيك النصر، وما النصر إلا من عند الله. لا بخطب ولا برسل، لا بمؤامرات وغير ذلك، لا بعدد ولا بعداد. أنت تأخذ من أسباب وتفوض الأمر لخالق الأرض والسماوات. تمر بأحوال من أحوال الاستضعاف، ولكن لا يصح أبدا أن تنسى أنك ترتهم إلى ركن متين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله روحه، قال: عندما أتته الملائكة وهاتوا هاتوا عليهم يتيم. قال نبي الله صلوات الله وسلامه عليه: يرحم الله الميتا لقد لا يأوي إلا روح من مكين. فلا يأوي إلا جناب الله تبارك وتعالى، هو الخليل سبحانه، هو القوي المتين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم لحظات استبعادهم. لا يصح للإنسان أن يتردد ولا أن يتشكك في دعواتهم. لا لست ممن ينص أسبوعا، لست ممن يصير في طريق نهوا، قل أنا سبيلي أدعوني الله على بصيرة، أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إلى السنن والسير لابد من قراءتها قراءة واعية. ما يصح للإنسان أن يرتجل ولا أن يتهدد ولا أن يتخاذل ولا أن يمر لنفسه على أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وحسب أن ينام قليل العين بعد ذلك. هذا يدل على شيء، فإنما يدل على بصيرة وفي الوقت على عدم بصيرة وفي الوقت ذاته. من يقبل أحدهما؟ من يقبل من البعض عندما يقول عندما يقول ذبح ذبحا عالي أو ذبح خراف أو أنه لم يحرك ساكنا؟ مثل هذا لم نقرأ السنن قراءة واعية، لأن الأمر رجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي خباب بن الأرض يقول: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال لا من منكم من قبل كان يؤتى بالظالمين ويكفر في الأرض ويؤتى في الإنسان فليضعفر رأسه. ما سمعت ذلك عن ديني أبدا. وكان المشرف بأبشار الحبيب ما بين وحده وعظمه، ما سمعت ذلك عن ديني أبدا. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى سيروان بن صنعاء إلى حر غنمه لا يخاف من الله والذئب على غنمه. ولم إنكم تستعجلون هي العاجلة، وكأنها لم تتغير ولم تتبدل قراءة السنن قراءة واعية. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وردا، كان مرعونا، كان مرعونا أنا على الرهن الشريف، كان عيبا ابن أبي معيط يخلوه تونسه صلوات الله وسلامه عليه، حتى يتهور البعض وينتظر ويقول: كم يحرك ساكنا؟ نجد الطاهر تقع السنن قراءة واعية، لا داعي للتهورات، لا داعي للنزولات في غير مواضعها، في غير موطنه. عندك من الغسل والبصيره ما يجعلك تعب مع السنن الشرعيه والسنن الكونيه بعين الاعتبار. والا فقد حسبك ربنا تبارك وتعالى ما كان من الخلق من قبل، وقال الذين كفروا بنصرنا لخرجن من ارضنا او لتعودن في ملاتنا. خرج نبي الله موسى خائفا يترقب صلوات الله وسلامه عليه. إن غير هذا مما تقرأه في كتاب ربك وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. حينما عندما تأخذ الحكمة وكنت تعلق بها تبارك وتعالى تسهرت وتستغفر لما تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ما تنسى نفسك ولا شأنك كشأن الشمعة التي تنير لغيرها وتنسى نفسها، تدمر نفسها أو تحرق نفسها. أنت تنير، أنت تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. فإذا ما كانت الفتنة وإذا ما وقعت الشدة وإذا ما تراجعت إلى الله إن على نفسك وقفة المحاسبة وقفة المراجعة. اتهم نفسك قبل غيره، قل يا ربنا كنت انا الذي احدثت الثقب في قعر السفينه، هذا الدين وتغير، انا ذلك العبد المذنب المصير، انت صاحب رساله نعم، صاحب دعوه، عندك من البصيره، من جعلك مبانا، رجاع الى الحق، فتشفي نفسك قبل ان تجد بصرك هنا وهناك. ما هي العيوب؟ ما هي المثالب؟ المعصية سبب كل شر وبلاء، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما رجع إلى وراء إنسان إلا بمعصية الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فإن قدرت المعصية وكانت الهدوة وأحببت الصوت ما عسىك أن تفعل إلا أن تجعل إلى الله أن تقنع نفسك وقفة المراجعة وقفة المحاسبة. هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين من قبل. أنت لا يصح لك أن تأمل غير الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وسيد المتوكلين على الله أخذ من أسباب يوم بدر وغيره وكان يوم بدر يدعو إلى الله بالدعاء يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض حتى قال له أبو بكر بعد مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعد من الحالها إلا أن أبا بكر أخذ الاستغاثة في وعد الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاله أكمل وأفضل إلا يأمل مجرى إلا القوم الخاسرون موقفه كان أحمد صلى الله وسلامه عليه وهو موقف نبي الله موسى صلى الله وسلامه عليه عندما ألقى السحرة بعصيهم وتحولت عاديهم أوجس في نفسي خيفة موسى تخوف ولا يأمن مطر الله إلا القوم الخاسرون تخوف صلى الله وسلامه عليه حتى أمنه ربنا جل وعلا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أنت مصفى أنت أرواح مريم لابد من مراجعة النفس ما هي الأمور التي عادها ما هي المعاصي التي بادها ما هي صور التفويت التي نادمت منا توبنا نهضت للمسجد على أنه لا يمكن أن يتلسع لك وتدير عليك لم تؤمن الله بحق نعمة وكأنها سودت بالتحديد لعدم تقدير وإن تأذن ربكم لئن شكرتم كنت أزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد لربما نظرت لنفسك على أنك قد تعلمت عشت حياة الطاووس لمسألة تعلمتها من دين الله تمنيت الغرور والعزو والكبر وتأتي شكر هذه النعم وإنك أنت تكتسب الخير فيه إن كسبت لدعوة مباركة قلت كل خير في اتباع من سار برحمة الله بك أنك لم تشخص مبينا ولا شيعيا ولا خارجيا كان منهاجك وهذا المنهج المبارك قلت كل خير في اتباع من سار لابد من عامة للطائفة الطاهرة النادية المنصورة للمنهج الذي رضيه ربنا تبارك وتعالى للعالمين ولذلك عندما تكون الشدة تحكم على نفسك وقفة مراجعة وقفة محاسبة اجعل إلى الله بالدعاء لا يأس أبدا من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون حتى إذا استيأس الرسل وهم أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا والذي ينزل الغيث من بعد ما قامته وينشر رحمته هذه الفرصة اجعل إلى الله بالدعاء لم يتستغفرون الله لعلكم ترحمون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكثير إلا على الخاشعين ومن يتق الله جعله مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب أنت صاحب دعوة هذا فيه مسؤوليته هو أماناتك قبل غيره أعد للسؤال جوابا أنت قد تعرفت على طبيعة الطريق وإلا فالفتن إلى ما عاد ذلك لا يصح لك أن تيأس أبدا من رب الله أنت قرأت السنن قراءة راعية علمت أن المستقبل لدين الله بغلبته وبغروره على الأجيال كلها هذا أمر يحدث بعز عزيز وبكل دليل عز يعيد الله به الإسلام وكل الذي يهين الله به الكفر اقرأ السنن قراءة راعية وإن كن حاد وانحرف عن منهج الله من صدع عن سبيل الله وخاطر بمالك الأرض والسماوات تدبيره تدبيره تنبه ويرتد إلى معنى وهي السنن تسير إلى منتهى كما أرى الله ولا يكون الموكب إلا ما يريد. والخبير سبحانه والعليم الحكيم جل في علاه في الأمر وأمر أن نصل إلى المنتهى. سنقاتل اليهود وننتصر عليهم بإذن الله تعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حتى إن حاول البعض حاول أن يطفئ نور الله بباب ما هو بخير. يريدون أن يطفئوا نور الله بأبوابهم والله يتم نوره ولو كان فالكافرون. هذا الأمر لا بد وأن يصل إلى المنتهى. ولا تزال طائفة من أمتي كما أخبر الصادق المصدوق قاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويبعث الله على رأس كل مئة عام من يجد هذه الأمة شبابها وأمر دينها ولن نصر عبده وأعز بيته وهزم الأحزاب وحده. قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ينصرهم سبحانه ينصرهم من عجائب التدبير أن الله يعلم هذا في الإرهاب من فاجر وبأقوام لا خلاق لهم. فرعون هو الذي يحتضن نبي الله موسى والذي سيحتضن سلوم به على سبيله ليكون هلاكه بعد ذلك على يدي نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. لا يشفع له ان يتمادى ويقول اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يوضع في الارض فساد. لا يشفع له ان تمادى معه الملك وقالوا له اتقوا موسى وقومه يفسد في الارض ويدرك والهتك الامور لا تبدا وان تجري الى منتهى. ولا ينفع حذر من قدر الامور على ما ان تراه. القلوب له مظله والسر عنده علانيه والغيب لديه مكشوف وكل احد اليه منهول. علمت الوجوه بنور وجهه ودلت الفطر على امتناع نفسه وشبهه. سبحانه منها هو الحكم العدل سبحانه له الاسماء الحسنى فادعوه بها ذكر الذين يلحقون في اسمائه. نساله جل في علاه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل سمعنا هذا سمعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهلك هذه الامه امر رشد يعد فيه اهل طاعته ويذم فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا عليك توكلنا واليك اهلنا واليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله. رب انصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا وانكرنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انا نعوذ بك ان نذل او نذل او نظلم او نظلم او نجحم او نجحم علينا او نضل او نضل. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا مقيما وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم ذكر لنا فانا لا نحسن تدبيرا. اللهم اعاذنا واعاذ الاسلام والمسلمين بسوء تاجره بنفسه واجعل تبعه في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويتهجرون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتك وان تهيئ قلوبهم الرعب. اللهم بارك وسرع للمكروهين وقلنا عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وكسر المحسورين برحمتك يا ارحم الراحمين. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسوء القضاء وشدة في البلاء وشمامة الأعداء. هذا الدعاء وكأنك لما تمر به الفتن والنوازل تكون لنصوص الشريعة طعم ومذاق خاص. فهذا الطعم الذي وجده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة رسول الله وكانت مصيبة تمتن بها الأمة من قبل. أعظم مصاب هذه الأمة هي فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى طلب الأفاضل الأكابر رضوان الله عليهم أجمعين وحتى قال عمر والله ما مات والله ما ونقسم بالله والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأرجعن إلى أناس من المنافقين وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالذي حدث بعد ذلك أبو بكر الصديق رضوان الله عليه عندما صعد على المنبر وأمر عمر بالنزول وذكر بقوله تعالى ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر وخير وكأنهم يسمعون الآية لأول مرة. أنا أقرأها قبل ذلك أنزل فيها يومئذ أبدا قرأوها مرات ومرات إنك ميت وإنهم ميتون قرأوهم ذلك كله. ولكن وقت فتنة وقت الشدة وقت المخمصة وكأن النصوص لها طعم ومذاق خاص تستشعر إن معاني مثلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من درجة الشقاء وشدة البلاء وشمادة الأعداء وسوء القضاء. فهو هذا وارد، هذا وارد الدنيا بممد المجازر. فهذا هو الشأن والحال، هذا بين إخلال وإحجام وإقبال وإدبار، هذا هو الشأن والحال وهذه السنن وهذه السنن. لما تقف على أرضية واقع أصبحت المعاني من جملة المعاني التي أستحضرها الآن. كان البعض في أواخر السبعينات يقول دعوهم يموتون، دعوهم يموتون، انظر والله إذا نروح على فعل ربك ورحمة الله قريب من المحسن. وأنت عندما تستشعر ضعفا وفقرك وعزك بين يدي لا تلتزعم فلان، لن تشعر هذا لك أنك صاحب كرامة وأنك صاحب خوالق وأن المسألة ستتم بعضلات. أبدا صار الخلق منكسرين، يخطبون هنا ويعطون درسا هناك، وهذا يتكلم مع فلان، وهذا يحفظ القرآن مع علان. وكان الدعوة انتشر بفضل الله تبارك وتعالى. هل كانت الإمكانيات المادية الخضر الجهنمي الخضرات لا خضرات ولا غير ذلك من المعاني؟ ولا صح المخلوق أن يشعر ذلك. وإذا كان مثله كمثل قارون الذي قال إنما أوتيت على علم عندي، هذا دين ودين فرع. إن الله يحفظ دينه فكره غيره. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وما أعلم جنود ربك إلا. هذا الدين هو دين الله، وإن الله يحفظ دينه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلمة عمر هذه أيضا عندما تستحضر وفي موطن كهذا عندما يسمع ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه يستخدم دخل على أم المؤمنين حفصة فقالت لو أن علمت أن أباك لم يستخلف قال ما كان ليفعل قولا واحدا قولا واحدا. انظر للخير بين الأفاضل في وقت من الأوقات ما كان ليفعل. أكاد مجرد يستخلف بعدما طعنه أبو لؤلؤة كل مجوسي ما كان ليفعل يخوف. فقالت له بل إنه لفعل. هل قربها من أبيها من أبي أم المؤمنين رضوان الله عليها مكانة كبيرة عالمتية من أبيها ذلك. يقول ابن عمر فخرجت من عندها وكأني أحمل سبب اليمين مثلا ما كله بشخص على دين الله. يا نانا المسؤولية أنت حياتك بالإسلام وأنت بدون الله تساوي شريعة لا في العدل ولا في الفاجر. أو من كان ملكا فأحيا إيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. يقول وكأني أحمل جبلا بيميني حتى دخلت عليه فسألني عن أحوال الناس فأجبت. بعدما قعد أمانة هي كان يعتبر أنه لو قتلت واتعثرت شفي كانت في وادي الفرات لسئل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. يقول فسألني عن أحوال الناس فأجبته ثم قلت له إنني سمعت من الناس ما قال ألف على نفسي أن أقولها لك. الناس سمعت الناس يقولون إنك لن تستخلف وإنك لو كان واجع بل كان على سيدنا عمر رضوان الله عليه ما لو كان لك راعي الإبل أو راعي الغنم فتركها واختلف إليك لرأيت أنه قد ضيع. فأمر الناس أشد أي كيف تترك الناس كيف تؤمنهم وأنت ستموت ولم تستخلف. فأمر الناس أشد. يقول ابن عمر فوثقه قولي فتوافع مرورا رضوان الله عليه ثم أطرق ساعة يفكر المراجعين رضوان الله على الأجمعين فأطرق ساعة يفكر ثم رفع رأسه وقال إن الله يحفظ دينه ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن الله يحفظ دينه وإن أنا استخلفت فإن أبا بكر قد استخلف وإن أنا لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. يقول ابن عمر فعلمت أنه لم يستخلف وأنه لم يعدل برسول الله أحد فهو لا يحفظ حرص على طاعة أن تعبد لله تبارك وتعالى. هذا هو شأن الحياة وقال إن جهنم على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عام وخلق الله الذي بهذه الملك وهو على كل شيء قدير. أنت صاحب رسالة أمن أمان كن أمينا في حفظ هذا في حفظك نفسك أمام بطاعة الله هذا خير كثير لله جل وعلا. وإن تنصر الله ينصركم وإن تكتب أخدامك لا تفرق الصلاة مسجد أو مسجد في منشاتك ومكرات في هذا المسجد وفي غيره أن تعبد لله تبارك وتعالى. لا صح أبدا أن يصير الإنسان وكأنه الهائم على وجهه أو على رأسه. لا لا فما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. وفي الحديث أحد ما شئت فإنك مبالغ وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. انظر أتى جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحد ما شئت فإنك مبالغ وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالله وأن عزه استغناءه عن الناس. فهذا في رسول الله أسوة حسنة إما بطاعة الله كما ذكرنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين شمولية النظرة مطلوبة مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المجاهدين في سبيل الله هو أول الداعين إلى الله تبارك وتعالى دعا إلى الله وهو سيد الأولين والآخرين وهو أيضا لن يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان سواء هو الذي كان يحرك لسانه بحفظ آيات الله عندما نزل عليه الوحي حتى قيل له لا تحرك به لسانه لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. والذي أكبر حال اضطراب القلوب يقف يقول يوم حنين أنا النبي لا كارب أنا ابن عبد المطلب هو الذي لما سمع الهيعة يسارع ويبادر صلوات الله وسلامه على يأتيه بالخبر قبل أن يتحرك منهم أحد. أنت صاحب رسالة أنت صاحب دعوة عندك من شمولية النظر ما تعلمك تنهار تحرص على طاعة ربك تبارك وتعالى صد نفسك بطاعة الله في قوله تعالى قل لا إله إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا قل لي والنهار وقت من أوقات الإجابة تستطيع رحمة وتستطيع نعمة أحفظك آيات الله تبارك وتعالى احفظ القرآن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ساحات الدعوة لي واذكر الله جل وعلا درس العلم هنا كتب العلم موجودة شرائع موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كنا يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي صاحب ياسين انطلق في المسجد لا أتى من أصل مدينة يسعى قال يا قوم اتبع موسى كلمة أن حفظت مثلها أنت تعلمتها وتعلمت غيرها بإذن الله تعالى ويسعك أن تكرر الوعظ القديم تقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل هي دعوة الأنبياء والمرسلين كنت في هذه البقعة في غيرها في هذا المكان في غيره وقفت مع الشباب على النواصي مسحت على رأس يتيم أم غير ذلك ساحات ومواطن الدعوة كثيرة وعديدة وأنت لا تخلق الفرصة وأن الله يضيعها وحسنك أن تكون صابرا شاكرا لله تبارك وتعالى في كل آن وحين ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب قال الحسن صدق الله إسرائيل لا يجعل الله عبدا سارع إليه كعبد يبطأ عنه. أنت تقول كل خير في اتباع من سلف ولكن إذا ذكرت أحوال السلف بيننا اطرحنا كلنا احتاج إلى مراجعة والتخير قبل التحليل تخير عن الذنوب والمعاصي قبل التحلل للفضائل فكلكم مدعوون لمجاهدة نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وما نزل لكم إلا بذنب أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل ومن عند أنفسكم، قل هو من أمر الله أحب أبدا، من أحب العنكريات، ماذا أفرد العضلات، لا أبدا. المسألة ما تؤخذ هكذا، ما تؤخذ هكذا، وقل فتش في نفسه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمن وعصيتم بعض ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ومنكم من يريد الآخرة، واعلم عند الله ولا يأس أبدا ولا خلق من رحمة الله تباركه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله لنفسه شريفة، وقال قبلته المشهور لولا أن قوما أخرجوني ما خرجت منك أبدا، فتوقفت نفسك على العزم حتى النار، يعني حتى النفس الأخير ليس دون الله منتهى، ولكن سترت مخدم وتشق تاربا وتدعو بدعوى الجاهلية، ما يليق بك ذلك، تتسخر قضاء الله، تلتبس على عقلك القهر، لا تضر إلا نفسك، أنت لن تضر الله تبارك وتعالى شيئا، واثبت على طاعة الله والعاقبة للمتقين. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم سيموت يوم يموت وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. انظر، والعبرة بمن يضحك آخرا لا بمن يضحك أولا. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، من بطل في عمله لم يسرع به نسبه. كانت آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون أولى بموسى، انظر كانت هي أولى بموسى، وكانت زوجة نبي الله نوح ونبي الله نوح أولى بفرعون. هؤلاء بفرعون كثير في كثير فناصر عمل بطاعة ربكم، يطلب ربنا على قلوبكم يجب منها إخلاصا ويقينا حبا وإنابة باب على طاعة الله، حرص على إخلاص الحق والإبطال الباطل، تعبيد الدنيا بدين ربها تبارك وتعالى. ذلك هذا رجل لجعفر بن أبي طالب، وهو من هو شابه خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له احذر يا جعفر أن يأتي يوم القيامة رجل لا نسب له، لا والد له ولا ولد، ولد يعرف، يكون أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منك، كما كانت امرأة فرعون أولى بموسى، أولى بموسى، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يحمد لا تقبل أبدا التقي ولا التبذير، وأنت مبتدع، لست بمبتدع، اعمل بمقتضى، اعمل بمقتضى، أخرج الناس بسلاح من أسلحة الخلق الراقية. الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول، لا تهتزل عين ولا ثواب، وقفتنا والشدة حسب هذه طبيعة الطريق، نذهب نسلك طريقا آخر أبدا. إن يستحتدون إلى دين ورفق يسعهم ذلك منك، وما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شاما، نسأل حالك ننظر، وإن أولياؤك لعلى هدى أو في ضلال مبين، ولا تسألون عما أجرمنا، ولا نسأل عما تعملون، كل يجمع بيننا ربنا، وما يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فتثبت أنت على طاعة لا تهلك الحق للخلق، لا تهتز، لا تطير، لا تغير، ولا تبدل. الأسلحة الخلق الفاضلة هي سلاحك بإذن الله، هي دعوته. ما نحتاج لأن نسلك مثلك من مسالك العنف، قتل تخريب ونحو ذلك، وكأننا أسقط في علم أبدا، هي الضوابط الشرعية كنا نحتكم إليها، وشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فتم شرع الله، وليس عندنا ما نستسلم به، ليس عندنا ما نتكلمه، بها ومع المسجد وبيت كل كريم بلا شك في بيوت أذن الله لن ترضى وأن يذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدو والأصال والجبال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قلنا سبعة الذين وجدوهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساج تذكره بالله بدين الله ومجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ورجلتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده والفي المسألة مفتوحة هذه بقاع أشرف بقاع الأرض المسألة ما زالت مفتوحة تعبد الله هنا هنا تعبد الله تبارك وتعالى هنا المساجد مستوية وحسبك أن تقوم لله بحقه أينما حلل أنت صاحب رسالة صاحب دعوة لا تنسى مهمتك إن شغل بعض بالمليون واعتبر رسالته في الحياة تحصيل المال وإتقان الكسب واعتبر البعض وظيفته ومهمته أو رسالته في الحياة أن يغني ويرقص لإسعاد البشر كما يحضر البعض أن يقول هذه المهمة لا توقف إلا سعيك بلا شك قل كل يعمل على شاكلته لسانك احفظ الحق وإبطال الضعف إبلاغ هذا منهج للخلق كاف لأنذرهم به ومن بلغ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعده فتنذر لمستوى هذه الدعوة لمستوى هذا الدين في كل آل واحد تهتز الجبال ولا تهتز أنت لا قريب فؤادك تحرص على إحقاق الحق وعلى إبطال الباطل أينما حلل هل وشأنه هذا سأكون في المسجد هذا أو في غيره أو في غيره دخلت هنا أو هناك احرص على إبلاغ الحق للخلق وساحة الدعوة صحة واسعة وإعلام البشر لدين الله بفضل شرعي هذه الدعوة دعوة عالمية دعوة عالمية فلا بد من القيام لله بحقه هذا المسجد نحن خطبة فيه هامة جدا والدرس في منتهى الأهمية لا تقلل أنت من شدة الضعاف ولا الغربان ولكن ما كانت الدعوة يوما تقتصر على الخطبة ولا على الدرس ما كانت الدعوة تقتصر على حيز المساجد ما اقتصرت الدعوة على المدعين والمنقبات أوسع من ذلك وأجمل بكثير تتسع الآفاق بإساءة دعوة الإسلام وإلى فتورة هل كان صاحب ياسين داعية إلى الله؟ هل كان صاحب ياسين صاحب رسالة؟ صاحب دعوة أي والله؟ من أين أتى؟ من أين قتلهم؟ اجتمعوا مع ألف في المسجد يبدون هذا ثاني أتى من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين من الذين قابلوا في طريقه؟ من الذي أبلغه الحق وأقام عليه الحجة؟ إن سويت فهموا على ربهم بعد مصراعه نشر ربنا أهل الفصائل تحقق فيه قول ربه وكان حقا علينا نصر المؤمنين أنت تكون خير البشر أنت لا تتمنى لأحد هلك هذا ولا تظننا أن أنت من المكان والقيمة ما يجعلك ماذا لا يكتب لك ربنا لمن ظلمك أو جار على الله بس ليس هكذا وإلا فكان ظالم كم من كافر حسن وجهه لله وحسن حسابه لن تتحقق فيه هلك لا في العاجل ولا في الآجل لا في العاجل ولا في الآجل ترفع عنا نفسك فوق الفجر ناسل لها من ضر قلبك يتعلق بالله تبارك وتعالى وساحة الدعوة ساحة أمسع وأجمل أينما كنت في وظيفتك أنت الطبيب أنت المهندس أنت المدرس أنت المخترع والمبتكر وأنت العالم والموظف والطالب وأنت أنت صاحب رسالة صاحب دعوة قبل هذا وبعد هذا لك مهمة في هذه الحياة مهمة إبلاغ الحق للخلق ستقول الدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا من مصلحتك قبل خلقه فلا تعمل الا لنفسك. في واقع الامر وقع في الرجل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. انت ما تعمل الا لنفسك. واعمل واعلم انك مزين بعملك وكل امرئ بما كسب رهين. فانت عندما تدعو وتعبد الخلائق انت تسعى لمصلحه هذه النفس في العاجل والاجل. انت لا تستطيع التنفس الصحيح الا في اجواء ايمانك. والا فالاجواء المنحرفه عن منهج لا ننسى لا تكون اعتقاد لا بد ان تلحق تؤثر فيه رغم انفه. حمل العبد لتربيه الاولاد انظر لاشكاليات كثيره وحقيقه نعاني منها ونئن منها حتى ذات القاسي والبالي النصراني والمسلم والبر والفاجر يتخوف على نشر يتخوف على شباب الناس كل الناس يدعوهم يقولون الى اين يسير شبابنا اليوم مخدرا وغير مخدرا ولا ينفع ليس لا حد لها في المدرسه الاولى وهناك وتضطجع العلم وتسمع عما لم يسمع عنه الاولون والاخرون وكاننا يوم كرمت لدين الله بالصلع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مخلوق يولد على الفطره فالهواء هدى ام النصراني ام المجسام. هذا الحاله الولد ولد على الفطره ان خلاص عبادي كرماء. ما الذي حاله البيئه لو ولدت فكرها هي التي جعلته يهوديا هي التي جعلته نصرانيا هي التي جعلته ملحدا شيوعيا مجوسيا او غير ذلك. ولم يكن لم يسلمان لان الاسلام هو دين الفطره. فالانسان يتاثر ويتلوث بمن حوله. اي والله مثل الجليس الصالح والجليس السوء فحمل المسك ونفخ في ملعنه يقول كل من صاحبه اقول لك من انت. يوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان لساني خذولا. عندما لا تعد الخبائث لله هذه سكينه النجاه فسكينه في الله نوح مراتب هلك ومن تخلف عنها هلك. لابد ان تعرف هذه السفينه هي سفينه العبوديه سفينه العبوديه. انت لا تخترع ولا تخترع لا انت تبلغ الحق للخالق في هذا مجاله ونجاه البشر من حولك لو كانوا يفقهون لو كانوا يعلمون. والا فعندما ينحرف البشر عن منهج الله تقول هي الهلكه طوفان مدمر. ام المؤمنين زينب سالت رسولها صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله اهلك فينا الصالحون؟ قال نعم. إذا كثر القرح وتقديما لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. لا تقتصر على الظلم الفاجرة تفعل ذلك. منظر حياتك ده هي سنة. أنت لو كنت في سفينة وتقرب لنفس كبيرة متينة فيها كل الأسباب الأمن والأمان والدين وهلكت السفينة في قعر المحيط فقط أحد فلان أو علان حاول ونزلت السفينة في قعر المحيط تترك أهلها أنت في كبيرات في حجرات التي يلقها الأمن والأمان ستقضي السفينة وترش في قعر المحيط بكل من فيها وبما فيهم أنت. أنت كذلك فأنت تتابع عندما تكون مسؤولا عندما تتحمل مسؤوليتك وأمانتك وتكون صاحب دعوة صاحب رسالة سوف تطلب به الأمن والأمان لنفسك قبل غيرك. انظر وهي السلام فأعدلها شيء يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. أهلك ربنا من أهلك وارتقوا إليه غير مأسوف عليهم. أما تحارب الله أما أصحاب الرسالة الذين تابعوا منهج الأنبياء والمرسلين كانت له العقبة عقبة الدار في الدنيا والآخرة. ألجأهم ربنا تبارك وتعالى وسلمهم وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فعملوا بطاعة ربهم ولا تمسكوا والكتاب ده وبسنة رسول الله عرضوا عليه بالنواجز لا تتبعوا ولا تقتنعوا في دين الله ما ليس منه واحسنوا المسير إلى الله واتقوا إلى الله بالدعاء وما أكثر مواصل الإجابة التي نستنصر فيها رحمة ونسترفع فيها نقمة وكل طلب ينشغل بنفسي وبطاعة الله تبارك وتعالى وإليك نفسك إلى الجلوة بالحق شغلتك بالطاف وأسأل جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن أكرم لهذه الأمة أفضل رشد يعز فيه أهل طاعته ويدان فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وسبحانه وليم ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.